والصلاة والسلام على رسول الله. عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي رحمه الله تعالى قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال قال الزبير رضي الله عنه: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبا ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش. فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ذكره المصنف رحمه الله في سياق قصة غزوة بدر، والشاهد من إراده هنا هو بيان أن الزبير رضي الله عنه كان من البدريين، لأنه قاتل في ذلك اليوم وقتل ذلك المشرك عبيدة بن سعيد بن العاص، وكان هذا من صناديد الكفار، فقتله الزبير رضي الله عنه. والزبير غني عن التعريف، فإنه من شجعان المسلمين ومن فرسانهم المعدودين، وما كان رضي الله عنه يهاب الموت، وقد أبلى بلاء حسنا في غزوة بدر وفي غيرها من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبلى بلاء حسنا أيضا في الفتوح التي حضرها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عهد خلفائه. وفي هذه القصة دليل على ما كان يتميز به الزبير رضي الله عنه من الحذق والمهارة والجرأة والشجاعة في الحروب، فإن هذا الكافر عتبة بن سعيد بن العاص عبيدة بن سعيد بن العاص كان مدججا بالسلاح، وكان متسربلا لا يرى منه إلا عيناه، جسمه كله مغطى بالحديد، فاستطاع الزبير رضي الله عنه بمهارته وبشجاعته أن يدخل هذه الحربة في عينه، والعين كما تعلمون مركبة بقدرة الله سبحانه وتعالى في الرأس في هذه الجمجمة، والجمجمة من أقوى أعضاء الإنسان، فضربه الزبير رضي الله عنه في هذا الموطن الدقيق بهذه الضربة القوية حتى نفذت الحربة في جمجمته فسقط ميتا. ولما سقط أراد الزبير أن ينتزع سلاحه من عينه، فشق عليه ذلك مع قوة الزبير ومع جلده ما كاد ينتزع الحربة من هذا الكافر من رأس هذا الكافر إلا بمشقة وعناء، ولما خرجت كان طرفاها قد انثنيا من ضيق المكان الذي دخلت فيه واستعصاء خروجها على الزبير رضي الله عنه. وكان هذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به الزبير أن مكنه من قتل واحد من صناديد الكفار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك استعار هذه الحربة منه، استعار الحربة من الزبير رضي الله عنه. وهذا هو المقصود بقول الزبير رضي الله عنه، بقول الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله إياها فأعطاه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله إياها على سبيل الهبة، ولو كانت كذلك لما كان للزبير حق في أن يرجع بعد ذلك إلى أخذ هذه الحربة بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام. وكان كل واحد من خلفائه رضوان الله عليهم يطلبها من الزبير، يطلب من الزبير أن يعيره إياها تبركا بما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الحربة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام استعارها من الزبير ليقاتل بها ولتكون سلاحا يدفع به في نحور الأعداء عنده، فإن هذه الحربة كانت مشهورة، قتلت بإذن الله هذا الكافر وضربته هذه الضربة المميتة، فاستعارها النبي عليه الصلاة والسلام فكانت عنده. فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام أخذها، أخذها صاحبها الزبير رضي الله عنه، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها. أبو بكر يريد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما صنعه مع الزبير من طلبه هذه الحربة على جهة العارية. ثم لما قبض أبو بكر رضي الله عنه سأله عمر أن يعيره إياها فأعطاها لعمر، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها منه عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الثالث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاها له. فلما قتل عثمان رضي الله عنه، تعلمون أن قتل عثمان كان بداية الفتنة التي وقعت بين المسلمين واشتد البلاء على المسلمين، فوقعت هذه عند آل علي رضي الله عنه، وقعت هذه الحربة عند آل علي وبقيت عندهم. ثم بعد مقتل علي رضي الله عنه طلبها عبد الله بن الزبير من آل علي فأعطوه إياها، لأنها حق لآل الزبير حيث كانت ملكا للزبير رضي الله عنه. قال فكانت عنده حتى قتل، كانت هذه الحربة عند عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه حتى قتل عبد الله، حتى قتل عبد الله رضي الله عنه. وهذا دليل أيها الإخوة على أن من حضر بدرا حاز شرفا عظيما، والزبير واحد من هؤلاء، وهذا هو موطن الشاهد في إيراد هذه في إيراد هذا الحديث في قصة غزوة بدر. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. هذا الحديث أيضا ذكره المصنف رحمه الله في سياق قصة غزوة بدر ليدل به أيضا على أن من خرابات الربيع بنت معوذ رضي الله عنها من قتل في بدر وحاز الشرف باستشهاده في غزوة بدر. ومن المعلوم أن الحرب دائما أيها الإخوة تعقبها جراحات ويحصل بسببها خسائر، والعامة يقولون ما من حرب وسلامة، ومع أن المسلمين قد غنموا في بدر ومكنهم الله سبحانه وتعالى من رقاب أعدائهم ومكنهم من أموالهم، إلا أنهم أيضا قد فقدوا بعض إخوانهم، قد أصيبوا ببعض الجراحات لكنها ليست كثيرة في جانب النصر الذي انتصروه وفي جانب قتل المشركين الذين قتلوهم وأسراهم الذين أسروهم. فالربيع رضي الله عنها كانت عروسا، وفي صبيحة البناء عليها يوم أن بنى عليها زوجها في صبيحة ذلك اليوم دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيتهم يريد أن يدعو لهم وأن يبرك عليهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، فكان عندها جويريات بنات صغيرات يضربن بالدف، فلم ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وهذا من الأدلة على أن الضرب بالدف في الأعراس مشروع، وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو فصل ما بين الحلال والحرام، لأن فيه إعلانا لهذه المناسبة المفرحة، وفيه تعريفا للناس بما حصل من تزوج فلان بفلانة. فهؤلاء الجواري كنا يضربنا بالدف إظهارا للفرح والسرور بالزواج، ويذكرنا بعض من قتل من أقارب الربيع فلم يعب عليهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، حتى قالت واحدة منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سارع إلى نهيها وقال: لا تقولي هكذا، الذي يعلم ما في الغد إنما هو الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم، أطلع الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على بعض المغيبات تكريما له وإظهارا لشرفه وعلو شأنه، لكنه لم يطلعه على كل شيء، لأن هناك من المغيبات ما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولا يعلم الغيب إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الغيب لله سبحانه وتعالى، والمبالغة والزيادة في الإطراء هذه من الأمور المذمومة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن كان الدافع إليها محبة النبي عليه الصلاة والسلام وإظهار شرفه، فإن إظهار شرف النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون في دائرة الشرع. وكم أعطى الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من التكريم ومن التشريف ومن الرفعة، أعطاه الشيء الكثير، ولكن هذا ليس مسوغا لأن نرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق قدره، ولا أن نشركه في خصائص الربوبية، كما يقول الشاعر: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فهو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الذي يميزه، أن الله اختصه بهذا الوحي الذي كرمه به وشرفه به وأظهر فضله على سائر الناس، لكنه بشر، فرق بين الخالق والمخلوق. وهنا ينبغي أن نحرص على تحقيق مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، وأعبد الناس لله سبحانه وتعالى هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نحرص على تحقيق هذا المقام، أن نظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى، لا أن نبالغ ونزيد في الكلام حتى نوهم السامع أن النبي عليه الصلاة والسلام يشارك الرب في بعض خصوصياته. لا، هذا ليس من تكريم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس مما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سارع إلى منع، سارع النبي عليه الصلاة والسلام إلى نهي هذه الجارية، وقال لا تقولي هذا، لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. وهذا أيضا فيه دليل على أن الأمور المباحة لا ينبغي لإنسان أن يمنع منها، فإن إظهار الفرح وإظهار السرور أمر مما أباحه الله سبحانه وتعالى، وبخاصة في بعض المواطن مثل هذه، مثل قدوم الغائب، مثل حال الزواج، هذا مما يظهر فيه الفرح، والله سبحانه وتعالى قد وسع على المسلمين في أيام الأعياد وفي كذا، فيها توسعة ليعلم الناس كما جاء في الأثر أن في ديننا فسحة، لكن ينبغي ألا يجاوز بهذا الأمر مداه، فلا ننتقل من الأمور المباحة إلى الأمور المحرمة، وهذا أصل عظيم يجب أن نتمسك به. فالتشديد والنهي والمنع والتضييق فيما أباحه الله مخالف لهدي الشرع، كما أن مجاوزة ما أباحه الله سبحانه وتعالى إلى ما نهى عنه في مثل هذه الأوقات أو في غيرها أمر محرم يجب الابتعاد عنه، ولا ينبغي أن تتخذ فرصة السرور والأعياد والمناسبات السارة، لا ينبغي أن تتخذ وسيلة للخروج عما أباحه الله ووسيلة إلى معصية الله سبحانه وتعالى، فإن النعمة إذا حلت بالإنسان المسلم كان حقا عليه أن يشكر ربه عليها، ومن شكر الله الالتزام بطاعته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ذكر من مات والثناء عليه من غير إطراء ومن غير مجاوزة للحد لا شيء فيه، ولا يعد هذا من الندب. الندب والنياحة نهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام، والندب هو المبالغة في تعداد محاسن الميت، فذكره ذكر الميت وذكر بعض فضائله والثناء عليه بما هو فيه هذا ليس من الندب في شيء، ولذلك أقر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجوار على ما كنا يقلنه من ذكر بعض قريبات الربيع رضي الله عنها والثناء عليهم بما هو فيهم، ما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن عندما تجاوزنا أو تجاوزت إحداهن بأن قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، وما قصدت بذلك إلا مدح النبي عليه الصلاة والسلام، سارع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيان الحق في ذلك وأقفل الباب، وفي هذا سد للذريعة حتى لا يأتي بعدها من يتطاول ومن يتجرأ ومن يسترسل فيقع في شر مما وقعت فيه هذه. فإن ادعاء تصرف النبي عليه الصلاة والسلام في الكون وادعاء علمه بالمغيبات إلى آخر ما هنالك من الغلو هذا إنما جاء بسبب التساهل في أمثال هذه الأمور، ويجب أن يكون الإنسان المسلم وقافا عند حدود الشرع، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن أبي طلحة رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، يريد صورة التماثيل التي فيها الأرواح. أبو طلحة رضي الله عنه من الصحابة الأبطال ومن المهاجرين، وهو من الشجعان أصحاب المواقف التي لا تنكر، حضر بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحضر أحدا وترس بجسده عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد عندما انكشف المسلمون وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام في ميدان المعركة. أبو طلحة رضي الله عنه كان من البدريين، وهذا هو موطن الشاهد في إيراد هذه من إيراد هذا الحديث في قصة غزوة بدر. قال عن أبي طلحة: وكان قد شهد بدرا، ويكفيه فخرا أنه ممن شهد بدرا. الحديث الذي رواه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ليس له علاقة بقصة غزوة بدر، ولكن الذي له علاقة بقصة غزوة بدر هو راوي الحديث أبو طلحة رضي الله عنه، فإنه من أهل بدر، وقد أثنى الله وأثنى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأثنت ملائكته على أهل بدر. قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا فيه بيان لشؤم اتخاذ الكلاب من غير حاجة. قد ورد في الحديث الصحيح: من اتخذ كلبا غير كلب صيد وماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. فالكلاب مكروهة لأن الشياطين تجامعها، ولأن الملائكة تكرهها، فإدخالها في البيوت لغير حاجة، من غير حاجة صيد أن يكون الإنسان له كلب صيد، ومن غير حاجة أن يكون له كلب يحرث زرعه أو ماشيته، هذا من الأمور التي نهت عنها الشريعة. وإن كان أصحاب الفطر المرتكسة قد زينوا هذا الأمر وحسنوه في نظر كثير من الناس، حتى أصبحت الكلاب عندهم في هذا الزمن أو عند بعض من الناس من أصحاب هذه الفطر المنتكسة أحب إليهم من أبنائهم، وما ينفقونه عليها وما يتكلفونه في تربيتها أكثر مما ينفقونه على أولادهم، وهي تخالطهم وتنام معهم وتلعق أجسادهم ويقبلونها ويلعقونها هكذا. وهذا دليل على القذارة، والكلب من أقذر الحيوانات أيها الأخوة، وهو لا يتورع عن أكل الجيف. وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجاسة الكلب من أغلظ النجاسات، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي بعض الروايات فليغسله سبعا والثامنة بالتراب، عفروه بالتراب. وكشف الطب الحديث بحمد الله أن هناك حكمة بليغة تضمنها قوله عليه الصلاة والسلام: عفروه بالتراب أو إحداهن بالتراب، فإنهم قالوا إن لسان الكلب يحوي كثيرا من الجراثيم وكثيرا من الديدان بسبب أكله للجيف، لا يمكن أن تزول هذه بمزيل لا بماء ولا بغيره إلا بالتراب. وعلم الطب الحديث الآن تبين منه أن التراب فيه مادة قاتلة للجراثيم، وما يعرف الآن بالمضادات الحيوية التي تعطى في أوقات الالتهابات وقتل الجراثيم تستخرج الآن من التراب، تستخرج من التراب. وهذا فيه بيان لصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان لعلم من أعلام نبوته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له علم بهذه الأمور، ولكن الله سبحانه وتعالى بما أوحى إليه علمه هذه الأمور التي تبين لنا الآن على سبيل الحقيقة وعلى سبيل اليقين أنها لا تحصل إلا لمن أيده الله سبحانه وتعالى بوحيه. فهذا الكلب مكروه، وبعض الكلاب أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الأسود البهيم، وقال إنه شيطان، الشياطين والجن تتمثل بالكلاب لأنها تشاكلها، وشبه الشيء منجذب إليه تشاكلها، فلذلك تتمثل بها كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب إلا لحاجة، ولكن الحاجة في الشرع لها معيار، الحاجة في الشرع لها معيار تقدر بقدرها، إذا زالت الحاجة لا يجوز أن نكسر القاعدة ولا أن نخالف النهي، حاجة لها مقدار، فيجب أن يتعاطى الإنسان الأمر الذي تعلقت به الحاجة بمقدار هذه الحاجة، بمقدار ما تزول به هذه الحاجة أو هذه الضرورة، لكن من غير هذا لا يجوز اقتناء الكلاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هنا في هذا الحديث أيضا أمرا آخر غير ما بينه في الحديث الذي ذكرناه آنفا من نقصان أجر من اتخذ الكلاب من غير حاجة، أنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، هذا إذا كان له أجر، فما بالك إذا لم يكن له أجر والعياذ بالله، فإنه يزيد في وزره. بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب، لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه الكلب، وهذا المقصود به الجنس، جنس الملائكة، لكن هناك بعض الملائكة لا يفارقون الإنسان، إن معكم كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن معكم من لا يفارقونكم فاستحيوا منهم، هؤلاء الحفظة الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى بكتابة أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن يمينه وعن شماله، هناك من يكتب حسناته وهناك من يكتب سيئاته، فهؤلاء لا يفارقونه حتى في البيت الذي فيه الكلب، لكن المقصود الملائكة الآخرون، ملائكة الرحمة، والملائكة تستغفر للمؤمنين، والملائكة تدعو لعباد الله الصالحين. فالإنسان إذا أدخل البيت الكلب، إذا أدخل بيته الكلب حرم من هذا الفضل، حرم من هذا الخير، الملائكة التي تستغفر، والملائكة التي تتنزل بالرحمة، والملائكة التي تنزل بالسكينة لا تدخل هذا البيت والعياذ بالله. فما فائدة الناس في محادة الشرع وفي المسارعة في الأمور التي تضر بهم ولا منفعة لهم فيها؟ وكذلك لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة، والتصوير هذا من الأمور العظيمة التي نهى الله سبحانه وتعالى ونهى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنها، نهى الله ونهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن التصوير، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المصورين من أشد الناس عذابا يوم القيامة، المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. لماذا؟ لماذا توعدهم الله بهذا العذاب الأليم؟ لأن في فعلهم هذا مضاهاة لخلق الله، هؤلاء يضاهون خلق الله، يحاولون أن يخلقوا خلقا كخلق الله، فالذي يعمل مجسما أو يرسم صورة بيده لحيوان أو لإنسان لما فيه الروح، هذا يحاول مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى ولن يستطيع، ويوم القيامة يقال له يؤمر بأن ينفخ الروح فيما صنع وليس بنافخ، لا يستطيع هو أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عنها ضرا، فكيف يستطيع أن يجلبه لغيره؟ لكن الله سبحانه وتعالى يزيد في تبكيته يوم القيامة بأن يأمره أن ينفخ الروح فيما صنع وليس بنافخ، لأن المصور بعمله هذا يضاهي، يعني يماثل ويشابه خلق الله سبحانه وتعالى، وشتان بين خلق الله وبين عمل المصور، لكن هذا المصور تجرأ وحاول أن يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير. والمقصود بالتصوير بين في هذا الحديث الصور التي فيها تماثيل ولها أرواح، يعني تماثيل ذات الأرواح، يعني صور الحيوانات ما فيه حياة، صور الإنسان، صور الدواب، صور الحشرات، هذه كلها ممنوع منها. وإذا كانت في بيت هذه الصور، إذا كانت في بيت فإن الملائكة لا تدخل في هذا البيت والعياذ بالله، وصاحبها يعذب عليها في يوم القيامة. أما ما عدا هذا الاستثناء يدل على أن ما عدا ذات الأرواح لا بأس به، يعني كتصوير الجمادات، كتصوير الأشجار، كتصوير الأنهار، الجبال، الأرض، هذا لا بأس به، لكن الممنوع منه هو تصوير ذات الأرواح وبخاصة التماثيل. هذه التماثيل المنحوتة، وإن كان الناس في هذه الأزمنة يعدون هذا نوعا من أنواع الفن الراقي ويعقدون له المؤتمرات والمعارض ويتسابق الناس ويتهافتون ويتوافدون على الدخول إلى أمثال هذه الأماكن للاستمتاع كما زعموا بهذه الفنون. ونحن يكفينا ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى من النهي عن هذه الأمور. بقي شيء آخر هو الصور المتعارف عليها في هذا الزمن، هل تدخل في التصوير المنهي عنه أو لا تدخل؟ الصور التي ليست عملا باليد وليست نحتا لجرم مجسم يمثل ما فيه الروح، هذه الصور هل هي من التصوير المحرم فلا يجوز تعاطيها، أم هي من غير التصوير المحرم؟